عالفلافل يلا تفضل دوقونا قرش حبة سخنة وشاهية كل تستمتع فيها وتفرفش عالفلافل عالفلافل يلا تفضل دوقونا قرش حبة سخنة وشاهية كل تستمتع فيها وتفرفش فلافل فلافل فلافل فلافل يابا فلافل فلافل أحلى سندويش تفضل مليان لزاز وفوايد مع سلطة وحمص ومخلل شو بتحب زود لك زايد أحلى سندويش تفضل مليان لزاز وفوايد مع سلطة وحمص ومخلل شو بتحب زود لك زايد عيني عالفلافل عالفلافل عالفلافل يلا تفضل دوش حبة سخنة وشهية كل تستمتع فيها وتفرش بتصبح وبدعي ربي ولو بسمع لي كلمة حلوة بتهون الأشغال الصعبة بتصبح وبدعي ربي ولو بسمع لي كلمة حلوة بتهون الأشغال الصعبة عيني عالفلافل عالفلافل عالفلافل يلا تفضل دوق ونقرش حبة سخنة وشهية كل تستمتع فيها وتفرفش وفلافل فلافل يابا فلافل فلافل فلافل خلي بالفوضى مدمر وزيوت القلي دايم دوم لازم يوميا تتغير محلي كل يوم ما بخلي بالفوضى مدمر وزيوت القلي دايم دوم لازم يوميا تتغير عيني عالفلافل عالفلافل يلا تفضل دوق ومقرش حبة سخنة وشهية كل تستمتع فيها وتفرفش فلافل فلافل فلافل فلافل كل شي بتطلبه مني بتلقى ما بنقص وانت مأمني للغش ولا البخل برضى وهي حبتين ضيافة مني كل شي بتطلبه مني بتلقى ما بنقص وانت مأمني للغش ولا البخل برضى وهي حبتين ضيافة مني عيني عالفلافل عالفلافل عالفلافل حبة سخنة وشهية كل عالفلافل عالفلافل يلا تفضل دوقونا قرش حبة سخنة وشهية كل تستمتع فيها وتفرفش